لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما الدرس ابتدى فيلزم الصمت. نحن في خيار الشرط وذكرنا انه اذا كان الخيار البائع لا تخرج السلعه عن ملكه، صحيح؟ هلا راح نشوف الاحتمال الثاني اذا كان الخيار فقط للمشتري ما هو الحكم. فنحن قلنا يعني بائع مشتري، فاذا كان الخيار البائع فالسلعة ما زالت على ملكه، صحيح؟ ولك هلا بقى خيار المشتري نشوف شو بصير. قال وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع لأن البيع في جانب الآخر لازم. يعني صار البيع لازم بالنسبة للبائع لكنه ليس لازم للمشتري، فهذا يحكم به بخروجه عن ملكه، خرج عن ملك البائع. واضح؟ طيب. وهذا لأن الخيار يمنع خروج البدن عن ملك من له الخيار. شو البدن هون؟ بالنسبة للمسألة هي البدن والثمن، مو هيك؟ فهذا يمنع خروج عن من له الخيار، فلذا قلنا في مسألة أن الخيار البائع السلعة ما خرجت من يده. هلا رح يجي كوم امثله، جايبينها رح يجيبوا لك كوم امثله بسيطه مو مشكله. لانه شرع نظرا له دون الاخر، يعني لما يكون هذا خيار للمشتري شرع نظرا له لمصلحته لا لمصلحه الاخر، فهون عوضه الذي هو الثمن يبقى في يده، بينما عوض البائع او بدل البائع الذي هو السلعه خرج. هذا التعريف، هذا متفق عليه. كل علماء المذهب قالوا انه اذا كان خيار المشتري خرجت السلعه من يد البائع، من ملك البائع، خرجت عن ملكه. بيده لما بيد المشتري امر ثاني سنتعرضه، خرجت عن ملك البائع. قال الا ان المشتري لا يملكه عند ابي حنيفه، يعني الامام ابو حنيفه وقف في النظر. فهي ليست للبائع ولا للمشتري. فجاءت ووقفت. وقالا يملكه، صاحب ايش قالوا؟ وخلت له. لم نشوف خلاف بين ابو حنيفه وصاحبين؟ لا. لانه لما خرج على تعليل قول الصاحبين، لانه لما خرج عن ملك البائع فلو لم يدخل في ملك المشتري يكون زائلا لا الى ملك ولا عهد لنا به في الشرع. في الشرع ما في شيء معهود انه هيك سائل دام الكلام. شو قال سبحانه وتعالى؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. كانوا الجاهلية يسيبوا الشمال هذا الزمن جمل سائبة لله تعالى، يفلتوا مثل قريب، او هذا العمل اعتقوا سائبة لله تعالى. حتى لو الاسلام اعتقوا سائبة يكون هو مولاه، واذا مات وليس له وارث يرثه هذا المولى، ولو قال سائبة ما في شيء سائب في الاسلام. نعم. زائلا يعني وين الزائلا؟ نشوفها يكون زائلا، يعني هنا زال الملك عن زالت السلعة عن ملكه، لم تعد ملكه. مهم؟ إذا زال الشيء عن الشيء يعني صرف عنه، هنا زالت السلعة عن ملكه، أي معنى زائلا. قال ولا عهد لنا بالتنبيه في الشرع، إنه ما في شيء في الشرع ليس ملكا لاحد، فلذلك الصحيح لازم يكون ملك المشتري. ولابي حنيفه انه لما لم يخرج الثمن عن ملكه، المشتري خرج الثمن عن ملكه، لما لم يخرج الثمن عن ملكه، فلو قلنا بانه يدخل المبيع في ملكه لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد، فهو مالك للسلعه ومالك للثمن بنفس الوقت، بوقت واحد. فلو نعم حكما المعاوضة، البيع هو معاوضة، إعطاء السلعة مقابل ثمن، ولا أصل له في الشرع، لأن المعاوضة تقتضي المساواة. عندما يخرج هذا من ملكي إلى ملكي ينبغي أن يدخل في ملكي الثمن. هنا كيف ما حكمتم؟ نحن اتفقنا على أن الثمن ما زال ملكا للمشتري، وهيك كيف حكمتم إلى أن المشتري يملك السلعة صار مالكا للعوضين، وهذا لا يقتضي المساواة؟ هذا دليل أبو حنيفة. ولأن واضحة الفكرة؟ هلا تعليل آخر. ولأن الخيار شرع نظرا للمشتري ليتروى فيقف على المصلحة، صحيح؟ إذا كان خيار المشتري، ما هو تقصد من الخيار؟ يعني هو لا يعرف هذا البيع فيه مصلحة له أو ليس فيه مصلحة، صحيح؟ يريد أن يتروى ليتبين وجه المصلحة في هذا البيع. لا لأن السلعة ما زالت بيد المشتري والسلعة بيد البائع. هذا السلعة عشان يجربها. لا أعطاه السلعة، نحن عم نحكي عن الملك مو عن الإعطاء. في فرق بين الملك وبين القبض والتقدير. أعطاه السلعة لكي يجربها، لا على أنه مالك له. هل ممكن يعطي الثمن تكون له خيار؟ أم يعني الخيار بدون ما يعطي الثمن؟ لو أعطى الثمن له الخيار، الثمن في حكم المشتري في ملك المشتري. ولو ثبت الملك ربما يعتق عليه من غير اختياره بأن كان قريبه. نحن قلنا إن خيار المشتري هو للتروي. فالإمام أبو حنيفة ضرب مثال أنه إذا حكمنا أن الملك للمشتري يكون قد ذهبت عليه المصلحة، كيف في هذه المسألة؟ في قاعدة في المذهب الحنفي، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. تعرفون ذوي الأرحام؟ ذوي الأرحام قسمين، ذا رحم محرم وليس بذا رحم محرم. من هو ذا رحم المحرم منك؟ إذا كانت امرأة من لا يحل لك أن تتزوجها، واضح؟ مثل أختك، عمتك، خالتك، بنت أخوك، بنت أختك، هؤلاء كلهم شو اسمهم؟ ذا رحم محرم. وإذا كان رجلا، لو فرض أن أحدكما أنثى لا يجوز له أن يتزوج من الآخر. يعني مثل خالك، عمك، ابن أخوك، ابن أختك، هؤلاء كلهم اسمهم ماذا اسمهم؟ ماذا يسمون؟ ذا رحم محرم. فالمذهب الحنفي من ملك ذا رحم محرم منه بأي طريقة، بميراث، بهبة، بشراء، بأي شيء، بأي أسلوب ملكه، عتق عليه مباشرة بدون اختيار. صحيح؟ فنرجع لمسألتنا. قال أبو حنيفة إنه إذا كان حكمنا أن السلعة دخلت في يد المشتري في ملك العصر في ملك المشتري، إذا كان هذه السلعة هي ذا رحم المحرم منه عتق عليه. أين التروي؟ ذهب التروي. وإذا عتق عليه لزمه دفع الثمن وانقطع الخيار. واضح النقطة؟ عرفت ان الملك لا بحل المحرم منه عتق عليه؟ فهنا المشتري اشترى خاله من البائع، صحيح؟ على ان له خيار ثلاثة ايام، واضح؟ مع ان بحنيفة هذا الخال المسكين وين صفي؟ بقي في الوسط لا مالك له. والخيار المشتري له خيار ثلاثة ايام. بينما عند الصاحبين دخل في ملكي، اذا حكمت انه دخل في ملكي وقلت من ملك ذا رحمين كان ذا عتق الخال. لما عتق الخال ماذا وجب؟ سقط الخيار ولزم البائع، لزم المشتري الثمن للبائع. واضح؟ فهون قلنا ان الخيار شرع للتروي ولم يبقى تروي. للصاحبين. واضحة؟ أيوة. يعني صار واحد يأخذ سمنه ويروح عند رحم إذا بعت الخيار غلط ما عاد يجري رجله. ليش هو أجدر الثاني حتى يبان أبدا؟ عندي ما ضل الخيار. لا أنت في نظر واضحة معك لا إلا شو. والمشتري أنا اشتريت على أن لي الخيار. أما مو عليكم ماشي بالطريق شي واحد يجي بطل خياركم خذه وامشي الخيار له. لا مو هيك الحكم. لا طيب سيفوت النظر. قال فإن هلك في يده للمين؟ للمشتري. المشتري له خيار وهلكت السلعة في يده، هلك في الثمن أو بالثمن. الزيج والتبليل بيتك هذا العبد من أجل، فمات هذا العبد في يد المشتري، إذا مات في يده هذا يفعل يدفع يده. حتى على قول الإمام الذي قال إنه لم يدخل في حوزته هلك يحلق عليه. يلزمه السبب. لما هلك في يد البائع شو قلنا؟ قيمة. وهيك؟ لما كان في ملك البائع وهلك في يد المشتري قلنا في قيمة. لما كان خيار المشتري قلنا في ثمن. عفوا. إن لم يتفقوا على الثمن. إن لم يقيم جواب، إن لم يتفقا على الثمن ما هو الحكم؟ لا في عقل. لماذا؟ لأن هذه الجهالة تفضي إلى المنازعة. في العقد ينبغي ان يكون في ان تتكلم عن الحاله التي يقال لها سوم الشراء، ما زالوا في حاله المساومه، لم يصلوا الى الايجاب والقبول. نحن نتكلم انه صار ايجاب وقبول. لاحظت؟ انت تتكلم في المساومه. سوم الشراء عليه قيمه وليس الثمن. اذا هلكت في سوم الشراء يعني قلنا الله يجزيه خير ما عليه قيمه ليس الثمن. طيب. وكذا اذا دخله وعي. كمان إذا اشترى سلعة صحيحة وعادت في يده هل يستطيع أن يرجع على البائع؟ لا يستطيع، ليس له حق الرجوع. ماذا يفعل؟ تملكها معيبة وعليه ثمنها، يدفع ثمنها. سقط خياره. نعم. لا اشتراها صحيحة، اشترى لوح من نور لكي يضعه على الباب، لكن اشترى صحيح وكسر طرفه، هذا لم يصار فيه عند المشتري. هل يجوز ان يرده على البائع؟ لا يجوز، ملكه وعليه ان يدفع ثمنه الصحيح للبائع. بخلاف ما اذا كان الخيار للبائع، تبين معنا انه اذا كان خيار البائع وهي في يد المشتري وهلكت في يده يدفع القيمه لا يدفع الثمن. نعم. ووجه الفرق انه اذا دخله العيب يمتنع الرد والهلك، يمتنع الرد اذا دخله عيب يمتنع الرد. واضح؟ ويبتدي معنا بخيار العيب بتفصيل اكثر، انه مثلا نضرب لكم عليه مثلا من الان، اذا انا اشتريت منك شيئا على انه صحيح وتبين انه معي، لي حق ان ارده بخيار العين؟ لي حق ان ارده بخيار العين، لكن لسبب او اخر عاب عندي بعيب اخر. مثلا هذا كان عندك مكسور من هنا وعندي كسر من هنا، هل لي ان ارده بخيار العين؟ ليس لي ان ارده. مثلا صار العين تعذر الرد، هنا لما عابت في يد المشتري تعذر الرد. تفضل. قل. فيهلك والعقد قد انبرم فيلزمه الزمان بخلاف ما تقدم، لأن لدخول العين لا يمتنع الرد حكما لخيار البائع فيهلك والعقد موقوف. يعني عندما هلك في يد المشتري الخيار للبائع خلص القيمة في هذه العدة التي ذكرها. قال الآن قد يسأل سائل ما الفائدة من هذا الكلام انه دخل في ملك المشتري او لم يدخل؟ معين قد يتساءل الإنسان، سيذكر مجموعة من المسائل كلها يكون فيها الحكم مختلف إذا حكمنا أنها دخلت في حوزة المشتري ملك المشتري أو لم تدخل. هذه مسائل يعني لكي أساعدكم على فهمها، كيفية فهمها أنها مبنية على هذه المسألة. عند أبو حنيفة لم تدخل في ملك المشتري، وعند الصاحبين دخلت في ملك المشتري. أول مسألة، ومن اشترى امرأته على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح لأنه لم يملكها لما له من الخيار، وإن وطئها له أن يردها لأن الوطأ بحكم النكاح إلا إذا كانت فكرا بأن الوطأ ينقصها أو ينقصها، وهذا عند أبي حنيفة. سأقول مبادئ أول شيء، لعلكم تعرفون الكثير منها. إذا كان هذا زين عنده جارية اسمها هند، طيب يا عمر هو فقير الحال لا يستطيع أن يتزوج، فقال تزوجني أمتك هند، هذا صحيح أم مو صحيح؟ صحيح، يكون هذا زوجها وهذا سيدها مالكها. مهم؟ عمر صار غني وأراد أن يشتري زوجته، شو الحكم هنا؟ لا لا تعتق، ما قال تعتق؟ هي حرام لما حلال؟ حلال نحن عندنا ذا رحم محرم، لا تعتق، نعم. صح. بمجرد ما ملكها فسخ عقد النكاح. اي واضحه هاي المساله؟ عند مو بس هو، لو كانت المرأة حرة والرجل عبد واشترته اشترت زوجها فسخ عقد النكاح. اي قاعدة، اي من الزوجين ملك صاحبا فسخ عقد النكاح. نعم. لا، ما بيصير يجتمع رجلين على امرأة واحدة. أما نعم، إذا زوجها لغيره لا يجوز له أن يطأها. أقصد كانت الماضية كما تشوفها وزوجها إياه. نعم، بمجرد ما أبرم العقل أنها زوجة عمل حرم عليه وفوها، له خدمتها تخدم وتعمل عنده لكن لا يجوز له أن يطأها. نعم. لكن المرأة إذا تزوجت العبد ينفسخ العقد. لا، لو عقد 100 عقد لا يصير، ما دام هو في ملكها لا يصير عقد، ولا يجوز ان توطا بملك اليمين. هذا الرجل يستطيع ان يضع المرأة بملك اليمين، لكن المرأة لا تستطيع ان توطا بملك اليمين. اذا ارادت ان تبقى عند زوجها تعتقه وتتزوجه. فهمتني؟ طيب. لا يعتبر طلاق هذا المثل؟ لا، الفسخ ليس من عدم الطلاق. لسه في ثالثه. طيب في مساله اخرى، اذا انا كان لي الخيار، انا اشتريت منك سياره، اشتريت سياره على ان لي الخيار لكي اجرب هذه السياره. انا بدل ان اجربها اركبت عيالي وذهبت فيهم الى اللاذقيه الى اسطنبول الى هنا الى هناك، شو الحكم؟ سقط الاسلام، يعني انا استعملها. صحيح؟ واضحة هذه الفكرة؟ بس هذول مبدعين واضحين تماما، نطبقها الآن على هذه المسألة. شو قال المسألة؟ اشترى امرأته، عمر اشترى امرأته هند على أن له الخيار، على أنه بالخيار ثلاثة أيام، لم يفسد النكاح. لماذا لم يفسد النكاح عند أبي حنيفة؟ لأنه لم يملكها، ما زالت معلقة، لم يملكها. وإن وطئها له أن يردها. ليش؟ لأن هذا الوطئ بحكم الزوجية ليس بحكم أنها أمة، هذا ليس استعمالا للسلعة. لأن وطئها هذا الوطئ هو كان بحكم الزوجية. فإذا وطئها لا يزال عنده الخيار أن يردها على البائع، لأنه وطئها بحكم كونه زوجها لا بحكم كونه سيدها. إلا إذا كانت فكرة، لأن في السوق بيع الأبكار غير بيع السيبات مهم؟ سيبات المركبة. لهذا يعتبر عين. فمثل العين قلنا إذا حصل عنده عين لا يجوز له أن يرده. هنا إذا كان كيف تكون زوجته وهي بكر محتمل لأنه عقد العقد ولم يدخل فيها ودخل فيها بفترة الخيار. ماذا فعل بذلك؟ عابت هذه المرأة عابت عنده فصار حكم حكم العين فتمتنع الرد على البائع ولزمه الثمن وانفسخ عقد النكاح. إذا اشترت زوجته حتى لو وطئها إذا كانت ميتة ما زال له الخيار ولو حق الرد على ذلك. إذا كانت بكرا اختلف الحكم ملكها وانفسخ النكاح وليس له حق الرد. وهذا حد عند أبي حنيفة وقال نعم تفضل. طيب يتصرف بها كما يشاء. اي عبد تصرف فيه الان. يستطيع ان يبيعها؟ لا. يستطيع ان يستخدمها؟ بس. هو له حق الوطن طبعا. اما الملك والخدمة وكل شيء لمن؟ والتبوئة من سيسكنها؟ سيدة. كيف يتصرف؟ لا يتصرف بشيء، بل له حق النقطة. حتى الولد ليس منكه. لا تضحكون، الولد ليس منكه، ملك زين. ابنه يكون عبد زين. نعم. شو السؤال؟ طيب. يعني عقد عليها معنية سليمة. هو حق بين الزحرات. من أي وقت كان. لكنه عندما وطئها في حالة الخيام عيبها. لو كان وطئها قبل كلامك صحيح. لكن عندما وطئها في حالة الخيام صارت معيبة. معناتها الزوجية متوقفة. نعم. الزوجية متوقفة. الزوجية متوقفة متوقفة. وقال يفسد النكاح لأنه ملكها وإن وطئها لم يردها لأنه وطئها بملك اليمين. صاحبين لما حكما أنها صارت في ملكه شو صار؟ فسخ عقد النكاح. طيب هو وطئها بعد ذلك وطئها بملك اليمين وإذا وطئها بملك اليمين يعني استعملها وإذا استعملها سقط خياره ولزمه السماء. يعني كلمة أخرى أبو حنيفة ميز بين السيب والبكر. الحكم بالبكر انها سقط خياره ولزمه السماء بينما السيد ابو حنيفه قال له ان يردها على البائع لانه يطاؤها بالزوجيه بينما الصاحبين قال يطاؤها بملك اليمين لانه ملكها وليس له حق فيه. واضح المسالين؟ طيب نعم. بالزوجيه شو القصد؟ لكنه ليس مالكا. ليس مالكا. يعني الخيار هنا اما ان نقول وطئها في الزوجية او وطئها حراما كاشتريا. لانه الان كان يجيبه محصل الزواج. لكن ما ملكها؟ ان انت تركز على الملك هو وطأ امرأة ليست مملوكة له. ايه؟ بس مو حرام لانه زوجة. ما في قصد وضل في قصد ما في قصد بمجرد الملك لأنه قلنا بالخيار دخل في ملكه فإذا دخل في ملكه فسخ عقد النكاح. نعم اشتراها عوضا على جاري. إذا أخذها زوجته وله اختيار وفسد الزواج صحيح؟ على هو الخلاف طيب على هو الإمام ما فسد. هو ردها. ماذا يحدث الزواج؟ ما بيصير يردها إذا وطئها إذا ما وطئها انفسخ عقد النكاح إذا ردها بقيت أبدا لزيد وليست زوجة لعبد. يعني لازم عقد زواج. لازم عقد زواج. طيب تفضل. ليس ولده ولا كان فرق الولد يدفع الأب بالنسب واضحة؟ ينسب إلى أبيه، عائلة أبيه، قبيلة أبيه، ويتبع أشرف الأبوين دينا، الدين يتبع أشرف الأبوين، وفي بقية الأحكام يتبع الأم، ومنها العق والحرية. إذا كان أبوه، إذا كانت أمه أمة فهو عبد، وإذا كانت أمه حرة، لو كان أبوه عبد ابن عبد ابن عبد فهو حر. نعم. الأصل هي الأم والأب. الأصل من الأحكام هي الأم وليس وليس ليش؟ لأن الولد جزء منها وليس جزء من الأب. لا يعني هو يكون ببطن أو مفرق، أما لما كان جزء من الأب لم يره أحد. الولد هو جزء من الأم، فلذلك في الحيوانات الأحكام الشرعية في الحيوانات الولد يتبع الأم في جميع الأحكام كلها، فقط في بني آدم استثنينا شيئين اللي هو النسب والدين، لأن الاستغراب يكون بالعكس، ليش يتبع الأب وليش يتبع الأم؟ يعني أنا استغرب أنه يتبع الأم الرزق، يعني سوف يعني يتعب فيما بعد لو أنه تبع الأب الحرية لكان مطلع. انت اعترضت هذا الاعتراض، لكن بيجي واحد ثاني امه وصلت لي لا لا انا يجي اتعب، لكن وجدت نظرت في وجهه نظر ردت عليها، يعني مساله التعب قد تكون لمن كان ابوه عبدا او لمن كانت امه ابا، هي مو مبرر، هذا ما في يعني مو مبرر، ليس مبررا. نعم عميد الحرب ما قال هذا تقريبا اذا ما في حروب نسبه الاناث والذكور عاده متقاربه، اذا ما في حروب. نعم هذا هو الحكم الشرعي في الدائره، هذا شيء مجمع يعني اظن ما حعد ناقش معه الفاسدين، لكن مثل ما قلت لك النقطه التي ابرزتها تبرز من الجانب الاخر، فلعزمك يعني ان اذا كنت تدافع عن عمن ابوه حر يأتي الطرف الآخر الذي أمه حرة ويتكلم نفس الكلام، يقول أنا أمي حرة لماذا أنا عبد؟ أنا بدي يتعب نفس الكلام، يعني نفس الإيراد يرد من الطرف الآخر، صحيح؟ وهذا هو عضلة الشرع، الشرع عندنا لم يأتي لمصلحتي أو لمصلحتك فقط، أتى لمصلحة الجميع. الإنسان بني آدم مهما توسع عقله ونظره يظل نظره ضيقا في زاوية معينة. قلت هنا الذي أبردته من جانب واحد له جانب آخر، صحيح؟ ما الجانب الآخر؟ هذا لعلك سؤال. الرجل الذي لا يريد أن يكون ابنه عبدا يشارك العقد، لا يشارك العقد، يقول له أنا أتزوج أمتك بشرط أن يكون أولادي أحرار، هذا يقول له نعم أو لا، فاهمني؟ يعني تستطيع أن تضمن ذلك، يقول نعم أو لا، يعني لاحظتني؟ فسمي الأمر عن مسألة إيجاب القبول، يعني عندما أنا أتأتي وأتزوج أما يكون عرفان أنا مسبقا أن أولادي سيكونوا عبيدا، نعم؟ يصح الشرط ذكر نعم. جدين إذا كان الأم حرة يتبع له، إذا كان الأم حرة يتبع له. لا، ما عندي الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ليس هكذا. نعم. أظن قتلناها بحثا. نعم. أنت تقول نفس الموضوع حاسس. نعم. السؤال الأخير، ما هو بعض الفقهاء أنه الزين إذا وطأت وطئ منك لا يحق له إذا حمل لا يحق له أن يبيعها والولد حر؟ لا، أم الولد لا تصيب أم ولد بالحمل. لا تصير إلا بوضع ولد مخلق، يعني إذا وضعت علقة أو دم لا تصير ولد، يكون في مال بعض خلقه، هذا أول شرط، هذا عند كل المذاهب. والشرط الثاني أعرفه عند الحنفية ولا أعرف من الحكم عند غيرهم، ينبغي لأبيه أن يدعيها. إذا ما قال هذا ابني ما تصير ولد. والولد حر إذا ولد. إذا ولد على وأبوه هو السيد. نعم صحيح. طيب. يعني إذا كانت هي حرة وعمر هو العبد، في تتزوجهم في شروط يعني. نعم. مسألة مسألة أزواق. مسألة أزواق نعم. أيوة واحدة. كل مسألة. أنا سيد وزيد أمة وعمر زوج وهو زوجه وأراد أن يشتريها يشتري ماء له اشتراها على أن له الخيار. هنا هذا المكان الذي نوضح له زور هند صار زور هند ايوه امر لنفسه ان يشتريها ايوه نعم هي قالت له عند الزنجير عند المال اشتريني اشتريني لكي اصير حره ايوه اتركها جيدا وانا اجيبك على اي شيء ما في تدريب في هذا الامر وهذا لا يليق هذا لا يليق انتم كلكم تصيروا مفاتي مشايخ وهذا لا يليق اللي بيضحك في مسائل العلم هو عم يطرحك على نفسه لكم هذا مو مجال ضحك هذا مجال جد لماذا هو مجال جد؟ لانه اقتسم جديته من انه من الله تعالى ومن رسوله لما يكون كلامي ردوا عليه فهذا ليس مقام ذلك. ولهذه المسألة أخوات كلها تبتني على وقوع الملك للمشتري بشرط الخيار وعدمه. يعني الآن سيتكلم عن عدد من المسائل على نفس النمط. منها عتق المشترى على المشتري إذا كان قريبا له بمدة الخيار هذه التي ذكرناها أنه من ملك الدارحية ما في واضحة لا تحتاج إلى إعادة ومنها عتقه إذا كان المشتري حلف إن ملكت عبدا فهو حر إذا قال المشتري إن ملكت عبدا فهو حر واشترى عبدا على أن له الخيار عند أبو حليمة ملكه لم يملكوا فلا يعتق عليه عند الصاحبين ملكه فعتق عليه نعم بخلاف ما اذا قال ان اشتريت فهو حر لان حالي عتق عند الكل لانه اسمه مشتري لاحظتوا لفظه واحده بس اظن من حيث النية ما يوجد فرق بس لما يقول ان ملكت فهو حر او ان اشتريت فهو حر لكن من حيث اللفظ لما كان له الخيار في حالة الشراء علق عليه لأنه حصل الشراء لأنه يصير كالمنشئ للعتق بعد الشراء فيسقط الخيار هذا ما يسمى في لغة الفقهاء عندما تقول إن كذا فهو كذا شو اسمه هذا؟ ما اسمه؟ شو يسموه؟ تعليق اسمه تعليق اللي يقولوا تعليق الطلاق او تعليق العذر تعليق العذر او تعليق الطلاق فاذا كان في مذهب الحنفي التعليق للمده التي تكون فيها مالكا فهو صحيح خلافا لبقيه المذاهب يعني اذا قال الرجل امراه ان تزوجتك فانت طالق اذا تزوجها طلاقا في المذهب الحنفي لماذا؟ لانه علق الطلاق في حاله ملكه فصح وهنا نفس الشيء فقال ان ملكت فهو حر او فصار ماذا قال يصير كالمنشئ للعتق بعد الشراء هذا معنى التعليق كالمنشئ للعتق بعد الشراء لماذا لانه ربطه به ان ملكتك فانت حر نعم منشئ يعني كانه اعتق ابتدا الاعتاق بعد الملك فيسقط الخيار في مدة الخيار عتق عليه إذا قال إن ملكت فهو حر عند صاحبه وإذا قال إن اشتريت فهو حر عتق في مدة الخيار عند الأئمة الثلاثة خيار يعني حتى عند أبي حنيفة لأنه اشترى سميناه مشتري أما إذا قال إن ملكت لا يعني نعم إذا كان الخيار للبائع والمشتري كان قد حلف إذا اشتريت فهو حر لا مين يجاوب؟ إذا كان خيار البائع ما هو الحكم في هذه المسائل التي قررناها؟ لأنه لم يخرج، لم يخرج من ملكه ولا يخرج. طيب، المسألة الثانية، ومنها أن حيض المجتمع المنتفي لا يستدعي به عن الاستبراء عنده وعندهما يستدعي. كيف؟ في قاعدة ذكرناها قبل أنه لا يجوز أن يجتمع رجلان على امرأة، صحيح؟ فلذلك الشرع حكم عندما تنقلب المرأة الأمة من سيد إلى سيد ماذا ينبغي السيد الجديد أن يفعل؟ يستبرئها بحيضه. واضح؟ هذا الحكم واضح؟ لا يجوز له أن يفعلها قبل أن يستبرئها بحيضه. واضح؟ المانع باع المشتري على أن له خيار، ففي مدة الخيار حاضت. هذا الحيض يعتبر استبراء عند أبو حنيفة لا يعتبر استبراء. لماذا؟ لأنه ليس في ملك المشتري. الاستبراء ينبغي أن يكون في ملك المشتري. فإذا حاضت في هذه المدة وأراد أن ينفذ العقد ينفذ البيع ويجيزه تحتاج إلى حيضة أخرى. هذه الإمام الأخرى. بينما عند الصاحبين بما انها في ملك المشتري هذه الحيضه كافيه للاستبراء. هذه حاجه لحيضتها. واضحه؟ ولو ردت بحكم الخيار الى البائع لا يجب عليه الاستبراء عنده وعندهما يجب اذا ردت بعد القبض. هذا مثل اخرى. هذا البائع باعه الجانيه على ان له خيار وقبضها المشتري. ابعثها إليه لكي أرى خدمتها وعملها وجودها. قبضها المشتري. ولو فرضنا قبضها لمدة نصف ساعة. فإذا حاضت في هذه الفترة والمشتري قال أنا لا أريدها، أنا بذلتها عليك. ما هو الحكم؟ وحنيفة لا تحتاج إلى استبراء لأنها لم تخرج عن ملك، لم تخرج إلى ملك المشتري. خرجت إلى لا ملك ثم رجعت إلى البائع، فهي لا ملك ليست بحاجة إلى استبراء. عند الصاحبين لما خرجت الى ملك المشتري وعادت الى ملك البائع تحتاج الى استبراء. واضحة؟ لا تحتاج، تحتاج الى حيضة اخرى. هذا مو ضريركم في حيضة. هذا عفوا مو ضريركم في حيضة. ايوه ما في حيضة. اي اخر مسألة لا يحتاج الى حيضة. بائع باع على ان الخيار للمشتري وذهبت عنده نصف ساعة ثم رجعت. ما في شيء. ما في شيء ابدا. هل يحتاج الى استبراء؟ نعم. عند الصاحبين يحتاج. عند الصاحبين يحتاج. ومنها اذا ولدت المشترات في المدة بالنكاح، هي سأل عن الحامل هنا الولادة. ما بعد هذا يجيب سؤاله، اذا لا يجيب يسألني بعدين. ومنها إذا ولدت المشترى في المدة بالنكاح لا تصير أم ولد له عنده خلافا لهما. أي خلال هذه الفترة، شوف الفترة التي عم تحمل أمور. ولدت. خلال هذه الفترة ولدت. كانت حامل وفي فترة الخيار ولدت. فعند أبي حنيفة أي لا تعتبر أم ولد المشترى. بينما عند الصاحبين تعتبر أم ولد المشترى. لا إذا كان ادعاه هو ولده. إذا ادعاه بركي هذه الجارية كانت بملك المشتري قبل 9 أشهر، كان هنا زيد يملكها، بعدين صار عمر، بعدين فضل، بعدين خالد، بعدين مش عزازين. إذا ادعاه ما هو ولده. نعم. هذه الفترة لا يعتبر عند أبو حنيفة أم ولد للبائع للمشتري. لا تعتبر أم ولد للمشتري. نعم. تعتبر أم ولد للبائع إذا ادعاه تعتبر. إذا ادعاه تعتبر. أما إذا لم يدعي لا تعتبر. نعم. ثلاثة أيام. أنا شرحتها الآن. إذا هو ادعاه قال هذا ولد لأنها كانت ملكي قبل 9 أشهر كانت ملكي. يصح ولا ما يصح؟ نعم. مين في سؤال هون؟ لابد أن واحد شوف عن نسبي واحد هذا زيد اشترى امرأة ووضعها في ملك اليمين وبعد 10 سنوات أتت بولد تصير الولد عند تجر الحديدة لم يدعي مصر يدعي أن هذا ولدي بس ادعى انه ولده كل ولد تأتي به بعده هو ولده الا ان يأتيه بالشايفين لا اضطيب يعني اول مرة لا بد من الدعوة ودعوة دعوة لا بد من الدعوة اولا بعد ذلك لا تحتاج الى دعوة لماذا قالوا لان فراش الامة ضعيف ليس كفراش الحرة الحرة اذا قال ولدت على فراش زوجها ولد ولده إلا أن ينفيه بالدعاء بينما الأمة تحتاج إلى دعوة ومنها إذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع ثم أودعه عند البائع فهلك في يده في المدة هلك من مال البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك عنده وعندهما من مال المشتري لصحة الإيداع باعتبار قيام الملك. إذا أنا أودعتك وديعة وهلكت بدون تقريب منك هل تضمنها؟ لا تضمنها. أي معروف مهم؟ طيب. فهنا المشتري اشترى سيارة من البائع على أن له الخيار 3 سيارات وقبضها منه لكي يجنبها وجربها ثم اراد له عنده سفر ضروري الى بيروت لمده 24 ساعة وقال له يا ايها البائع ارجوك انا ساضع هذه السيارة معك لكن لا معك ملك لم اقرر اني اريد ان اخذها ام لا لكن ساودعها عندك حتى ارجع من بيروت فهذا البائع خفى جنب البيت وضع السيارة امام البيت مقرر له بذلك لا يوجد بل السيارة فواحدة كلها خفت راحت السيارة كلها اصطدمت وذهبت هلكت السيارة فما هو الحكم؟ عند ابي حنيفة عندما قبضها المشتري ثم ردها رجعت الى حوزة البائع والى ملك البائع فتهلك عليه فانفسخ العقد والمشتري لا يدفع شيء عند صاحبين هو مالك واودعها عند البائع والبائع ليس من فضل عليه ان يدفع ثمن السيارة ليه؟ مشتري هو حكم يعني خاص ولا حكم دولي؟ هذا حكم دولي انتم ليه دخلوا؟ لكن حدثت يعني بالدولة العثمانية كانوا يحكموا على مجلة الاحكام ومجلة الاحكام مثلا تدخل بهذا المثل يحكم بأبي حنيفة فالقانون الذي يجري في ذات الوقت كان على قول ابو حنيفة لكن ما في شيء فوضى لا تصدق نعم